إبراهيم خليك كريم وحن عليا وقول لي قالوا هي كلمة واحدة هقولها لك أوزعق وأقول ياهو. خلوا إبراهيم يرد يقول ده